بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة بقرة آية دي دمي تقرر جلقبا آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آية ثنا الرأي قال إن شاء الله تعالى ربين كينا سبحانه وتعالى آية تدبرت كيستي ور ملكي مؤمن توت قل قلو دبتي دبرسي سنت انسي ورهون غودا كافر قلقلو له دبته دبرسي سنت انسي منافق توتا ور غبا كانان مسلم توتا فكاتن ور كيس اساني ربتين امانين له دبته دبرسي ايه سمرا دبته دبرسي بودا أسدت وامتشكنا هندومت فولة ديبس رب سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا نمه مؤمن قل قلو تهينا كافر قل قلو سنو تهينا ور منافق توتا سنو تهينا مرمت فولة ديبس رب يا نمه اعبدوا ربكم ربي كيسن غبرا ربي غبروا ما غبروا تسين الرابر بعدما إسا غبروا فأوممتني إسا غبرا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نما في جن اللي وان أومني هانا قبرني في ملي هانا تكتش أمسني في ملي وان براتي في أمني ربي كيسن قبراج عبادة جتون غاية التضلل لله عز وجل مع المحبة والتعظيم ربي في جتش أفقدك أبني أفقدك كيسني وان اني دلغا جد دلغاني وان اني الرافقات جد الرافقات جال الاساتي في ربي كينا اسا قدسو الاولين قدنا انك ابو بيكني اسا قدسو الاولين اسا افقدك ابا موسى انتو عبادة جد اما عبادة جد شون اما اللي أكا شيخ الإسلام ابن تيمية فهي كانت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مقا ولدتك أبتو هم ربين جالت هندك ولدتك أبتو من الأقوال والأعمال وان أفانين دبتني في وانك أمان دلقني اللي هند وولدتك أبتو عبادة جلامة الظاهرة والباطنة تقول ملتة دلغني في تقلبي كي ستك دي ركت اك إخلاصاتي في كان اللي وولدتك أبدوت عبادة جد أما جد كنافو نموان جد أمهن دي مالت أججمني اعبدوا ربكم ربي كي سنقبرا ربي جدون كإسن أوميكو خالقكم إسا إسن أومي سنقبرا كأمريكا سنغرى قلتو سنغبرا الذي خلقكم والذين من قبلكم ربي نغبرا سنين جنسون كتب مرة سن أرقم سيسي سن أومي والذين من قبلكم warra isiniin duraallee ka uume jechu. Ka huma takkaa isiniin tahin, isinii fi warri isin duraallee ka huma takkaa hun tahin, isa dhabamarraa isin argamsiisee isin uume san, isatu gabbariinsa haqa godhata isa gabbaraa. La'allakum tattaquun. Akka isa sodaattaniif. Akka sodaan gabbariinsa kanaan isiniif argamtuuf isa gabbaraa jedha. Taqwaa jechuun waan Rabbiin dalagaa jedhe dalaganii waan inni irraa dhoogga irraa dhooggamu. Taqwaa jechuun akkuma san alkhawfu min aljaliil, rabbii guddaa irraa sodaatu. Wal iimaanu bittanziil, waan inni gara keenyatti buuse hundatti amanu. Wal qanaa'atu bilqaliil, huma inni namaa kenne irratti isa galatoonfatu, huma inni namaa kenne aminfatu jechu. Walisticdaadu liyawmi rahiil, gaafa asirraa godaananii fidree kurfaayu, asirraa deemuun hin hafu isaaf kurfaayu. Taqwaa jechuu akkanatti hiike warri garii. Taqwaan baaba milkiiti. Aayata biraa keessatti illee akki jedhu rabbiin kenna wati taqwaa irraa dubbatu. Wattaqullaaha la'allakum tuflixuun, rabbii keessan sodaadhaa akka milkooytaniif. Milkiin sodaa rabbii keessa jirti, rabbii keessan sodaadhaa jedha. Aayata biraa keessatti ammas inna lilmuttaqiina inda rabbihim jannaati naciim, warra rabbii isaanaa sodaataniif, warra rabbi sodaataniif rabbii isaanii biratti jannata qananiitu isaanii jira jedha. Warra jannata qananii san argatu rabbi nu haa taasisu. Warra ibidda seenanillee wayita dubbatu thumma nunajji alladhiina ittaqaw, eeganaa nuti ni baafna jedha rabbiin, ibidda keessaa ni baafna. Alladhiina ittaqaw, warra taqwaa qaban, warra nu sodaatan achi keessaa baafna jedha. Kanaafu milkiin sodaa rabbii keessa jirti, rabbii keessan sodaadha, akka rabbii keessan sodaattaniif jedha. Ammas rabbiin gabbaraa isiniin jenne sun alladhii ja'ala lakumul arda firaashan, kadachii tana afaa isinii godhe, ta irra ciisan naman quuyne, ta ufirraa naman darbine, ta naman kololaachifne asii achi jechu. Ni'imaa rabbii kennaati kunis. Osoo akka namni irra gadi dhaabatu hin dandeenye godhe rafrafeena, ta nama jalaa gadi cittu leephoo. Irra dhaabatu namni hin dandeenye ni danda'a rabbii. Garuu akkas hin goone, rahmata isaa irraa afaa godhe tolchee waan maraaf toltu, taraa haa nama goosiftu jechuudha. Wassamaa'a binaa'a, samii ammoo jaarmaya isinii godhe, kan isin irratti gadi hin kufne, akka jaarmayaatitti kan isin irraa dhaabatee, isin irraa ol fagaatee isin gaaddiseessu jechuudha. وأنزل من السماء ماء, سمي سنرى أمس كيسني بوس ماء بشان كيسني بوس سمي نسيتي كلمة تكون دوم السمجدة سمي جتون هم نما أوليتي دوم السرى كروب إسني روب سكروب إسني بوس فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, دوبك اسني باس أمس به روب سمي بوس سنين, من الثمرات فريت نرى asheta danirra rizqan lakum sora wan isiniftahu wanyatan rizqi wan isiniftahu ka isinibu sesani jada rabbin subhanahu wa ta'ala isa gabbara jannan sifata ufi nubarsi se akka sifata rabbi ke inna sambeine gabbara min isatu haqa goda tajechu beinufi sanita ansedu bamaljada fala taj'alu lillahi andada ega ka isin ume isatahu beitan ega ka dachitan akkanat isini afe ni'ma isi kesa jiru isi kesa isini base rabbi tukuchatahu ega beitan fala taj'alu lillahi andada rabbi akasisani fin godina andadan sharikan godinati wahila isafin godina andada jechun jam'u niddin wa huwa al-mathil wal-nadhir wal-shariq fakkatan godina fi rabbin kina fakkatan qabu subhanahu wa ta'ala kaakka isati tigabbara munjiru kawalin gabbara mujiran jadina takkuchiru isa walin gabbara min sahakan godatu maali fi sifarefu rabbin ufin himasan in qabnekun akka inni dabamarra nama dabam dabamarra nama argamsiisu dandahisan wanni isa achitti gabbaramu kuni waa uumuun dandeenye kanaafu waliin fakkaatani rabbiif hin godhinaa jedha andaadan waa hillan hin godhinaati rabbi waa hilan qabu sifa isaa keessatti illee waa hilan qabu gabbaramiinsa keessatti illee waa hilan qabu maqaadhan isaa keessatti illee waa hilan qabu rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aala shariikan qabu wa antum ta'lamun yaqinan annahu la sharika lahu wa la nadhir usuma baytan halaka baytan tatanin yaqinati halaka baytan tatanin inni wahilan qabu sharikan qabu jechu halaka baytan tatanin isa achitti wan biran gabbarinaja idhan umamattu akka isatitti ka gabbara munjiru jechu hin baytan jechu ratti qajeelchiti ega yaqinan isa malee ka gabbara munjiru jechu baytan isa dirtani ka gabbiran gabbarinajecha ayat tanarra wanni fuudamu awwalan al-inayatu bil-ibada ibadati yaddahuda ittiyaddahuhu amri dandu fayasitti wujubu al-ibada ammas ibadan dirqamatahu namahun darratti isidaf jecha uumamani waan isaif jecha uumaman san dalagun dirqama jechuratti qajeelchiti ومن فوائدها ايضا وجوب معرفه الله تعالى باسماءه وصفاته ربي جبران كان مقادن اساتين اسبيكو لندر قمته في وان ان افين هم كان ان الله اسبيكو لندر قمته رت قديل كتيان nu'umu dubbate warra nudura umu dubbate dachi akkanatti tolcheenu afu dubbate kuni marti wanni rabbiin nutti himeef akka isa kana beeyne isa kana gabbarruuf jechu akkuma san ammas taqwaan martabaa guddoo jechu irratti qajeelcha faayidaa isarraa fudhannurraa. Ammas rahmata isaa irraa dachii tana laaftuu nu godhete irratti jiraannu nu godhuunis rahmata isaatii kunis ka shukrii irratti galchuu barbaachisu. Akkasuma waan aayata kanarraa fudhatamurraa rabbiin keenna waa hundarrattuu dandahaa jechuutu irraa fudhatama. Maali? Rooba samii buusee dachii keessaa magarsee akkanatti ni'imaa hagana gahu nama nyaachisuun kuni dandeettii guddorratti qajeelchiti. Rabbiin keenna waa hundarratti dandahaa tahuu mul'ifti jaan. Bu'aa aayata kanarraa fudhannu keessaa eegasanii akkuma san rabbii akkasiisanitti waa waahila godhuun haraamaa. Shirkiin haraama guddoo taatu xiqqoo taatu haraama jechuu irratti qajeelchiti jaan. Akkuma san ammas bu'aa aayata kanarraa fudhannurraa ithbaatul asbaab. Sababnis hin jira jechuu irratti qajeelchiti. Maali? Fa akhraja bihi min athamaraat. Rooba samii roobse saniin sababa rooba saniitiin dachii keessaa isinii baase jedha. Rabbiin akkanattillee baasuu hima dandaha. Innallaha alaa kulli shay'in qadiir. Haa ta'u sababni dalagamuu qaba jechuu nu barsiisuudhaaf isaan baase jechuu kanallee nu hima. Kunillee asbaabni dalagamuu qaba jechuu waan tokkotti gahuudhaaf asbaabni waan sanittiin gahan dalagamuu qaba. Sababni ni jira. Akkanumaan namtichi osumaan fuudhin rabbiin ilma naa kenna jechuun hin tahu. Asbaaba waan silaa dalaguun barbaachisu dalagee rabbii ofii irratti kajeelu jechuun. Duuba sanitti aayansitee aayanni eega shirkiin ibaadaan waajiba tahuu dubbatte. Shirkii rabbitti godhuun haraama tahuu dubbatte booda nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ergaan isaanii dhugaa tahuu fi kitaabni isaanii kennamee itti isaan waaman kun dhugaa tahuu sabachiisuudhatti dabarate. Maal jetti duuba aayatni asitti? وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يوتاتن سنين كن يوتاتن في ريب في شك برأة كيست يوتاتن يوك برأة تنتاتن مما نزلنا على عبدنا وأن نتبوفن الرا قرآن نتبوفن كان الرا gabricha keenna irratti qur'aana nuti buufne kanarraa yoo birraa keessatti taatan yoo shakkitan uf biraa kaase yoo kajettan taatan asaaxiirul awwaliin oduu warra duraa walitti guuree nutti haasaya kajettan yoo taatan fa'atuu bisuurati min mithlihi fidaa kaami. Suuraa akka fakkaataa qur'aana nuti isarratti buufnee kana kaafidaame kootta bisuuratiin suura matakkaan kootta mimmitlihii fakkaataa waan nuti isarratti buufnee kana kataate akkana jedhan. Mimmitlihii jechuun fakkaataa qur'aana nuti isarratti buufnee kana kataate ka qur'aana nuti isarratti buufne kana fakkaattu jechuun. Takkaa ammoo mimmithlihii jechuu kana warri gariin ulamaa'a rasuulumatti deebi'a jedhan. Nama akkanaa mee yoo ka inni oduu warra dur guure of biraa nutti haasaya ka jettan taatan rabbi biraan taane nama akka isaa kanarraa mee fidaa ka naman qaraane naman katabne. Ka akkanaa kanarraa qur'aana akka isaa kenninee kana fidaa mee nama akka isaa kanarraa. Lakkitu odeeffamee jira garuu hedduun ulamaa'aa كما قرآن سنتين فكاتا قرآن كنا فدا كوني تحدي جناني آية تحدي دا تحدين ربين أمة قريشي والربوس إن سربين قرآن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بوس كان ديدو كان اتديك كمي هلو لين ميو كدغافتاتا كأكنا في داجل اتديك كمي ربين ديك كمين سيكوني بك هدو كي ستي دفع قرآن كي ستي سنراتك كونو أستي مي سورة متك في داجل سورة متك آية براء كيستي سورة الهود كيستي أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افترى مو أفبرا كاسجدا قرآن كان محمد أهو برا أومي أهو برا حاسي جداني قل جدين كايا إرغماكين فأتوا بعشر سور مثله سورة كدن تأكى إساة نفدا جدين سورة كدني تأكى قرآن أني سنت كرأوكنا فدا جدين ميكا مفتريات سلاك ان سرت قرؤو كي بجتني اسن لي تمكسي سان كي جي مكسي سان اكي سن جتني تيجو مي كي جي مكسي كما اومي نمن ها سوزن اسن لي مي اوما ارغمسي سافدا جدين وادعوا من استطعتم من دون الله ابا فيتن لي وما داي كنما سن غرغار ربي اجت يو كدو غادان محمد أفبرا أومي كجتن تاتن يو دوغا دبتن هاسو هاسو يتن كان كيستي مي سنو في داكا كاكنا كم أكا إني أومي جتني كان أوما في دا مي سن اللي جلان سورة الأحود آية قرصة دي كيستي أكا مثلا سورة الإسراء إن كيستي اللي قل جد إياه إرغماكين لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل نما في جنين اللي أصوى الجيت على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فكاتا قرآن كانان تفرت أصوى الجيت إنسي ونجد أمو في جني ونجد أمو اللين بيكا إسانيتي في دنديتي كقبهن دي والجهي فكاتا قرآن كاناهم في النأسو كجلوتاتي لا يأتون بمثله فكاتا إساتين لفون دندهن ربين سبحانه وتعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وسو غارين اللي غريف غرغار ستهي غرغاري وسو وللي غرغارني في دون دندهنجا سبحان الله اما سورة القصص ان كيست اللي قل جدي يا ارغماكين فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين في داجرين اما اللي بكتاب من عنده كود تامي كتاب ربي براتهن من عند الله فأتوا بكتاب من عند الله كتاب ربي براتهن كود تاجدين في دامي قرآن ربي براتهن هو أهدى منهما كايسن في الدنسون كإرق أجيلو تهي منهما توراتي اسن كجب سيفتنساني في كسانة جتوى موسى في كانت دبت توراتي موسى رتب اسنيجي قران النبي محمد رتب اكديدن كان ركاجيلو ككن ركاجيلو متنما جيسو خرب براته في داجدي ما اتبعه انو اسن هنور دو فاجل دي ما في داجدي ان كنتم صادقين وانا سيتن كان كيسيت كدوا دبت يو تا تنيا نمر دكچنو في دوني وندن دهومتي اكمره هو جرامي كان إرغد أنا ورب إسان الرابر بادي جان أمت قريشي كان إسان تبسيسو كيستي سورة الطور آية سدومي سدومي أفوري كيستي مال جدا أم يقولون تقوله سيلا جركن مو قرآن كان أفهم برا جد أفهم برا هاسي جدان بل لا يؤمنون واسنيمتي أمنتي ما دباف كان جدان مالي وآتي أفبرا أم تجدشاد أفكسين جدان جان يوكا ست أفبرا أم ست أفبرا كاسف كجدان تاتي فليأتوا بحديث مثلي من هاسوما توكوكا كيسا هافدين جملة ما تكا جيتشا جانكم هاسورة اللي دبو ها آية اللي قهود الدبو من جملة ما تكا هاسوما توكو هما هاسوا جرى متوكو فأتوا بحديث مثله هاسوما قبابا إسامي كأكا قرآن كنافدا جرين إن كنتم صادقين يؤلوك أفكوان هاسو إتن كان هاسو إتن تاتن جا آيتو تكن علماءني آيات التحدي جاني آيات ربين أمتا كافرة أمتا قريشي كانت تين إيكا مججا كإساني نترولي تحدي ججون الإنذار بفعل الشيء وان توكو دلقو إردت نما صدا جسو نما دنينو جنان ما التلميح له إساء إبسو الأولين أنه لا يستطيع القيام به وان سنقون دنده ججو إساء مولين مي أكسته جيجوني وان هندن دهو صوبيت جيجو كناف إساني ديكامي إساني اللولي جيجو آياتو تكن نين كي ستي ربين إتي ديكامي أمتكان كنما رروان نتفور النمالي قرآن نكون لغادا قرآن نكون ربي براهي وصو ربي بران تهيني أفان عربا تيمبو إيه جركوني عربا ورقتبو في قرأتو كي سجرا كوني مرت إنسي جنين اللي والغيت في دودة دبون كوني معجزة ربي براته ججوك إنا قرآن نكون إسا حق آتي إسا حق ربي براته ججوك والنسان در دباني ما جئ أدوبة ست اللي إيقا سورة تكميك أكا قرآن كنافدة جديني وادعوا شهداءكم وامد دامي ورر رقانو بهن جتنسان اللي وامد ورر قبرتنسان من دون الله ربي أجدتي كارغاكي نربي برتو رغانو بهن من قدمانو رابطن وغانو رابطن جتنسان مي إسان سن اللي وامد كون إسان تكيسو إساني فيوان إسان قبرن اللي ولين تكيسو إن كنتم صادقين يو كروغا دبتن تاتا وان جتن كان كيستي مي إسيني في ور إسين قبرتن سن اللين ور رغانو تهر ربي برتو جتن سن اللين ور ججبا ججو بس يادني إسان اللي وامت دا سورة ما تكمي في داجلين جل ون في دومال تجرر مما نزلنا على عبدنا ججو كان كيستي علمانك جدا عبودي يمان أشرف مقامات جدا رسول صلى الله عليه وسلم أشرف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة إرجما ربي تهوتين هممو في إرجما ربي تهون هممو في قبرج ربي تهون هممو كانتو الرجالة وصفي غاري والرسول اتين هممانيتي جلان أسيت ربين أفت إركسيت خبجا إساني تيف قبرج كين نراتي وانو تبوف نجلي بك سورة الإسراء إن كيست اللي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قبرج إساجينا كنت اللي قبرج كينا بك قردو مرتي سيفا قبرج جيتشو تين دبتم سيفا عبودياتين دبتم قبرج جيتشو نكوني معنا هدوك أبا أكمتي شرفته يوكا جد أموتاته غرق أود سديه في أفوريك أبا جدن قبرج جيتشو معنا صديق أبا جان قبابي نت gabricha jechuun ubudiyyatun aamma gabricha umumatti gabra tahuuti. Kana keessatti islaamaaf kaafirrillee waluma qixa jedhan. Kana keessatti akka jecha rabbii fa'a keessatti dhufee jiru in kullu man fis samaawaati wal ard illaa aati arrahmaani cabdaa, hundumti waan dachii fi samii keessa jiruu kun hundinuun taane yoo gabricha tahee rabbii isaatitti dhufe malee jedha. Kun cubuudiyya caammaa jedhan. Kaafira tahu, islaama tahu, warra sadarkaan isaa ol aanaa tahu, kana keessatti martinuu waluma qixaa. Suuraa Maryam aayaa 93 irratti dubbatamte aanne. Cubuudiyyummaan lammata gabrocha muqaabila bilisaati jedhan. Kana cubuudiyyaa shar'iyyaa jedhanii. Ka shari'aan gabra isa goote jechuudha. Shari'atu gabra isa godhe kana. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi jechuu keessatti akka dubbatame fa'a. Bilisni bilisaaf hin ajjeefama. Qisaasa ayannoonni dubbattu. Wal-abdu bil-abdi gabrichi illeen gabrichaaf hin ajjeefama. Gabricha achitti dubbatame sun abdu shar'i. Gabricha shari'aadhaa ka akkaataa shari'aan itti gabra gootetti gabra tahe jechuu qachiisu. San shari'atu gabra isa goote. Akka lola keessatti booji'amee gabra tahuuti. Shar'iyyaan. Inni sadaffaadhaa cubuudiyyatu ta'a. Bakki itti wal caalan bakka tana. Cubuudiyyaan ta'aati. Rabbi tole jechuudhaan sadarkaa guddaa argatanii takka. Tarasuulli ittiin himaman tun cubuudiyyatu ta'a. Wahiya cubuudiyyatu sharaf. Sharafa ibaadaatiin ibaadaa rabbii godhuun xaa'aa rabbiitiin sadarkaa guddatti gayanii maqaa cubuudiyyummaa waan rabbiin nama uumee saniin himamuuti tun. Sani ka asitti rasuulli ittiin himamanii fi ka suuratul Israa'ii fi bakka hedduutti rasuulli ittiin maqaa dhawaman, maqaama gugurdaa maratti ka ittiin waamaman gabrummaa xaa'aa rabbiitiin sharafa guddaa argatuuti. Isiin tun ammas diddaa keessatti illee gabra tahuun hin jira jedhan. Akkuma xaa'aa rabbii keessatti gabra tahuun jiru, faallaa saniititti illee waan biraatiif gabra tahuun hin jira jedhan xaa'ama keessatti. Akka hadiisa keessatti dhufee jiru taa'isa abdu diinaari wa dirham, waa hongahee waa badee kasaarame gabrichi diinaaraatii fi dirhama. Ka mallaqa jala kuti, ka hawa fedhima ofiitii fi jaalala duniyaatiif gabra tahe jechuun gabra akkasii rabbi naman godhiin. Sunilleen gabruma jedhama walakin gabra karaa rabbii dide jedhama jechuusu. Idan maqaamni sharafaa ka rasuulli ittiin himaman ka ibaadaa kana akkanatti hiikkaa sadii qaba jedhan abdii jechuun kun. Duuba rabbiin maal jedhaan asitti ummata kaafirtootaa warra aayata rabbii bir'atee rasuulumatu of biraa kaase jedhe saniin suuraa takka fidaa jedheeni. Fa in lam tafa'aluu, yoo fiduun dandahin, yoo suuraa takka fidaa ka isiniin jenne san fiduun dandahin, fattaqu annaara allatii waquuduha annaasu wal hijaara. Fa in lam tafa'aluu, yoo fiduun dandahin jedhe asitti waan biraa jidduu buuse. Walan tafa'aluu, zamanuma kam keessattu fiduun dandeettanye? Jiruu teessanitti fiduuyyuun dandeettanii jechuu. Yoo fiduun dandahin kafiddan dhabdanii miti. Abadittuu fiduun dandeettan silaahi, fattaqu annaara ibidda sodaadhaa jecha. Walan tafa'aluu jechuun kun qur'aana akka isaan akka inni dhufeenii kanaan dhufuu isin inumaan dandeettan jecha. kuni raja isani khutu jechu homan kajelina hiyadina qalbi kesesini ya injechu kakka qur'ana kanafinna indan detani fitu isa marre gandandahin fattakunnar ibitta sodada allati waquduha an-nas wal hijara ibiddasan wan isidan qabsisan akka qurani titti qabsifni isi an-nas wal hijara nama fi dagaka tahijju qabsifni isi wan isin qabsifamtun nama fi dagaka tahij rabbi isajalana janu habasu dagan kun daga akka mi jennan warri gariin dagaan kun dagama kibriit jedhamutu jira dagaa gubiinsi isaa daangaa malee gosa dagaa kana keessa ka ibiddumaan qabsiisuudhaaf kurfaayetu jira ka gubiinsi isaa daangaan qabne isa santu itti fedhamee jedhan dagaa ibiddaan qabsiisantu jira kasaniif kurfaaye jechuu ka rabbiin saniif kurfeesse ka gubiinsi isaa daangaan qabne warri gariin ammoo dhagaa dhan kana dhagaa gabbaramte warri dhagaa gabbarullee hin jira macbuuda taatee gabbaramtoota tahee dhagaa gabbarame baana akka aayata biraa keessattiillee itti akeekamee jiru isiniifi wanni isin gabbartanilleen hasabu jahannam qooda jahannami jedhamee waan dubbatamee jiruuf isiniifi wanni isin gabbartanilleen dhagaan kun santu itti fedhame ka gabbarametu itti fedhamee jedhan haa tahu isaan fassaruunillee ima tahaa rabbiin azaaba isaaniitiif dhagaa ittiin qabsiisan sanillee uumuulleen ima tahaa jedhan waan waldiiguun qabu lachuutu itti hiikuun ima tahaa waan wal balleessuun qabu jaa dhagaan gabbaramilleen waan ibiddaan qabsiisan tahee dhagaan rabbiin saniif kurfeesseilleen waan ibidda san ittiin qabsiisan tahee namnilleen waan ibidda san ittiin qabsiisan tahuun ima tahaa martinu wanni fedhamu akka azaabni warra ibiddaa sun azaaba daangaan qabne tahu rabbi azaaba san jalaa rabbina jaanu haa baasu eegasanii maal jedha duuba uiddat lilkaafiriin kaafirtootaaf kurfeeffamtee jedha duuba ibiddi sun ibiddi akkasii sun ta dhagaafi namaan qabsiifamtu sun warra kaafirtoota tahee kaafirummaa irratti asirraa dabreef rabbiin isii kurfeessee saniif kurfoyte jechu kanarra ibiddi jahannam ammumaa hin jirti warri isii seenuufi warri isii keessatti abatta hulleen nama rabbittiin amaninii kaafira namni tawxiida qabu ka aqiidaan isaa sahiihaa yoo seenillee keessaa bahaa aayanni kun akkanatti qajeelchiti jedhan ulamaan akkamitti jennaan kaafirtootaafi kafisiin kurfeeffamteef kun itti gubatame itti gubateetuma haga badii isaa keessaa baha malee isii keessatti abadiin tahu jedhan arra hin jirti jechuu irratti hoo maaltu qajeelsa jennaan ahlasunnaa waljamaaalleen arra hin jirti hin dhumtullee jedhan ibiddi kun hin dhumtullee hin dhumti warri jedhu waan jiruuf laa tafna ibiddi tun hin dhumtullee rabbiin khaalidiina fiihaa jedhe aayatuma keessatti abatta han jedhe isiileen abattaati warri isii keessaallee isii keessatti abattaha ahlasunnaa waljamaaa biratti ibiddi arraa hin jirti ammallee hin dhumtullee ibiddi sun jechuu arra hin jirti jechuu irratti wanni qajeelchu daliilli tokko lamaa miti sanirraa sahiha bukhaarii keessatti ka dhufe ista'zanat innaaru rabbahaa faqaalat rabbi akala bacdii bacdan yaa rabbii kiyya gariin kiyya garii nyaate hayyama naa godhi jetti hayyama gaafattee jechuu ka rasuulli himantu jira rabbiin hafuura baafatiinsa lama hayyama godheef fa adina lahaa binafasein نفس في الشتاء ونفس في الصيف. حفورة بافتين سلامة يروتك أن حفورة بافتو يبدي جهنم كأوقاسون حفورة بافتو أوئوان أسرت جباتي أرغتني كن إسره يا الرسول صلى الله عليه وسلم كون أمو زمحرير ويتحفور بافتو زمانا كقراسون حفور بافتو جو زمحرير كجر أمسون إبيد جهنم كقراسون ويتحفور بافتو كان لما ربين هيما قد إيفي كانافو أرهن جرتي جو إرتي دليل جران كونيس. أما حديثة كيسات برا كيسات حديثة مسلم كيسات كدوه رسول صلى الله عليه وسلم ما جران قارتو وسوما صحابة إساني تيولين تاان سغالي دب جتشا وحيد أغان رسول صلى الله عليه وسلم ويتكان ما جران دوبا هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة دبين أما دقيت تنكون لغا أفان جهنم الرا جهنم التقدي إيفامي إيغا وقات ورباتا ما تقدم ديما الآن وصل إلى قعرها أرهن دي إسي سنغه لفبو إيه إسي كي سجججا سغل إسا دقيت تني جاني رسول صلى الله عليه وسلم كون اللين إبت أرى هنجرتي ججو كنا رسول صلى الله عليه وسلم نوهي مني جراني ججو كان أفوى النهاية تنين الرافورة مؤمن لي تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات نزول القرآن عليه نبي يما رسولا قداب صلى الله عليه وسلم قرآن إرتبؤ كان قدابو دان نبي يما إساني قدابو في ججو أكما سن warri kaafirtootaa kun haguma fedhanillee walillee gargaaran isaan qofaa miti insii jinniinillee yoo ka wal gargaaran taate fakkaataa qur'aana kanaatiin dhufuu hin danda'anii jechuu fakkaataa qur'aana kanaatiin dhufuu hin danda'anii akkuma san qur'aanni kun ammallee kalaama rabbiiti jechuu kenna نُبِرَا كَيْتِبُوا يَجَجُّوكَ نَهِمُونْ خَلَامَرْ مِمَّا نَزَّلْنَا وَانْ نُتِبُوفْنِ يَجَجُّوكُ كُنْ رَبِّينَ خَلَامَ إِسَاتِ يَجَجُّوكَ النَّجَانِ أَكُمْ أَسَنْ آيَةَ كَنَا الرَّامَ اللَّي وَالنِّفُورَمُ فَوَائِدَ آيَةَ كَنَا إِرَّا رَبِّينَ أَكُمْ وَرَّ كَفَرِتِكَيْسِ isiniifi warri isin gabbartanilleen huma takkattuun toltanii fiduun dandeettan quraan akkanaa wayita jedhuun maraa rabbi waliin xiqqeessa jedha. Kanaafuu fawaa'inni aayataa hedduma ammas waan asirraa fuudhamurraa ulamaa'ni ka jedhan rabbiin aayata irra fudhanne kana keessatti eega du'anii kaafamuun hin jira jechuu daliila sadi dubbate jedhan aayatoota amma asitti fudhanne kana keessatti eega du'anii ni kaafaman jechuu daliila sadi burhaana sadi dubbate inni duraa khalqunnaasi awwalan li'anna al-ijaad al-awwal a'azamu لأن الإيجاد أعظم برهان على الإيجاد الثاني أرغم سيفني قاف درات أبا مرانم أرغم سيسوسون سنبودا ديبسو الله فاجة جرتك أجيل جا أكم آية تهدوك ستو رفاجرو فسيقولون من يعيدنا جتشوفتا أنو من كافراكن eega dhumnee duunee dabarre eennun nu deebisa jechuudhaaf ta'anii qul jedhii yaa ergamaa keenya alladii faxarakum awwala marra isuma gaafa duraa dhabamarraa isin argamsiise santu isin deebisa jedhiini idan daliilli kun ayata tokolama mi akana ratti kaqa jeelchitu wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu rabbi nisasani kagafa duralle uma jalqabe isumatu egasani le kade biswetu ke egasani de bisullen isum kama bada'na awwala khalqin nu'idu ayata takalama tahin ke sati rabbi dabama ragafa dura argamsisu kana hujja godata gafa boda asirra dabamanille nama kana de bisura dalili lamata egadu anihin kafa manjechu irratti sami fidachi dubbatu kan rabbin kasami fidachi tana isini ume akat isini lafi sejechu himun kun اعظم دليل دليل الرججباج ان على ان من قدر على خلق الاعظم الرججبردا كان وان سلا غدو جدم كان ككسمي ككدتي كان اني اومد انته فهو على غيره قادر من باب اولى وان سني جديدا دهون كوني وان افته دانغا ملينا ما قالوا ربنا آيات إساك إساتي مال جدا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سميتني في دجي أومت نما أومو كنر قد لا جدا سلاك سن لالتنيت ربي برتي تقوم ربي برتكم فيكون مرتي سيتو واني ستي ألفات تقول لين جو أكمسان أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى هن أرجين إن بين رب سميوني في دجي أومكن ولم يعي بخلقهن أومو إسيت كان دتبن كأومون إساء إتن ألفاتين أومون جرساني كإتن ألفاتين بقادر دندها جدشون بين على أيه الموتى دعا جرى جسو إرد دندها جدشون بين بلا دندها تيجدشون مال دليل قرأت ريما ستي آياني هدو آياني خنين فكاتو إذن قدى سلاسمي في دجي كقدى جدشو تي مخلوق نلالو كانا أومي وان سنيغا دينا مفا اومون لا فادا ايغا كانتاتي اسن ديبسون لا فادتو دليل لسدف فادا قياسة جدان اسدتي وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم روب سمير رائسيني روب دچي دار رائسيني مغر سيجد كون اللين دليل براتي ايغا دعاني نكا فمنججو اردتي ربين آيات براكي ست اكجر ويت آيات كان مانا اسينو هيكو ومن آياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى آيات مربي إرائيات دجيتان أرغون يا نموا أرغو أتي دجيتان أرغون مالكة ربين بيت الراهي خاشعة جدشون غوغوي دو كتاتي غوغوي دي دوتي دجينتون موين جيد أن تكوش إرائي أبامي دارا إرائي تهيد أبامي إيغساني ربين بشان اتبوسي دجينسون الفور أمتي واهون دو الغرقل چتي مرغتي بريد دي چون آيات مالكة نوم بيتان إرائي جدا ايه سنيو ان الذي احياها ان دچي دو تسروب اتروب جراچي لمحي الموتى والله دعاء لي جراچي ساداجا انه على كل شيء قدير ربي وهن درتو دندهار كناهو دليل لسديتو اسيت دوبتا مجان ايه دعاني نكاف منجچو يرت كدورا أبا مرة نما أرغم سيسو دبتون أولا غافة دراء أبا مرة كإسن أرغم سيسي إيه كإسن أسرات أبا متنين لي إسن دي بساجتشا دليلي لما تا ربين سمي هغنا جيتو في دجي هغنا جيتو اومي كاكا كيساني كانا اومي دي بسون اتلافا جيتشا اني سدفع دا هما اسين ارقي تان كان الراهومي لالا ربين دجي غوغوي دي دوت اتروبي جراتشيسو اسيني اسرى ابامي الدجي تنرى غتته اسرى دوملي اسين كاسه اسين ديبسون اتلافا دا ديچو ربي كانت سبحانه وتعالى كانمر ربي نسوداچيسون اسغلو فتتني اسديبو فتتني غاف اسديبي تنسن دلغا ملي وني برا اسينين تولتو عباده سنقبط ربي كاكناتي كصفت عيسى اكناتي صفه عيسى كان بك اسين ديبسا اسين كاسا دنانا غاف سن اسيني غلچا خيريو اسرد برفتن جنتان اسين غمچيسا يو همتو دليدن يبدت غلتني اكور ابدان ثاني اكور ربي صداتو تاتن ربي كيسن صدات انو جي ربي هنا سبحانه وتعالى ورس صدات ربنا تاسسو والروان دغه كان للي فيدم ربنا غدو قدر سي براتي ولدي بنتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.